الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلوها الزكاة، لا تأكلها الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال: قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا، فلا أرى عليه ضمانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب تضمن زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. ساق فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى آثارا عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. أما أثر عمر فإنه أورده بلاغا، وذكرنا أن البلاغ من قسم المنقطع، وبين مالك رحمه الله تعالى وبين عمر مفاوز كبيرة جدا، فإن ولادة مالك كانت سنة 93، ووفاة عمر رضي الله عنه كانت سنة 23، ولا يمكن أن يكون مالك قد سمع هذا من عمر، والدليل أنه ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه بلاغا، إلا أن هذا الأثر قد أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومن طريقه أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر. وهذه الشواهد التي أشار إليها الدارقطني ذكر كثيرا منها الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير. سعيد بن المسيب قطعا أنه لم يلقى، أو الصحيح عفوا، الراجح أنه لم يلقى عمر بن الخطاب كما صرح بذلك مالك رحمه الله، لكن مراسيل سعيد بحثت فوجدت كلها صحيحة، لأنه إمام ولا يأخذ إلا عن إمام مثله أو فوقه. ولهذا قال الدارقطني عن هذا الأثر بأنه صحيح. هذا الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وهو زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، تعلق به مسألتان اثنتان. المسألة الأولى وهي زكاة مال اليتيم، هل يجب أو تجب الزكاة في مال اليتيم أو لا تجب، وهذه مسألة أولى. والمسألة الثانية هي التجارة في أموال اليتامى، هل هي جائزة أو ليست بجائزة. أما المسألة الأولى وهي مسألة زكاة مال اليتيم، فإن الخلاف قد تعلق بها هي وزكاة مال المجنون، وذلك يرجع إلى كون الزكاة عبادة محضة أم أنها حق المال. ومن ذهب إلى أن الزكاة عبادة قال العبادة لا تكون إلا من تكليف، والصبي والمجنون لا تكليف عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وما دامت هذه عبادة قالوا فإنه يشترط لها البلوغ والعقل، أما الصبي فلم يتحقق فيه شرط البلوغ، وأما المجنون فلم يتحقق فيه شرط العقل، فلا يجب في مالهما الزكاة. وهذا قول طائفة من أهل الكوفة منهم أبو حنيفة وغيره. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وذلك لأن المال أو لأن الزكاة حق المال، سواء كان صاحب المال مكلفا أو لم يكن مكلفا، لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم أو من مكلفيهم، بل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث معاذ إلى اليمن قال: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الصبي إن كان صاحب مال فإنه يسمى غنيا، والمجنون إن كان ذا مال فإنه يسمى غنيا. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بالأموال، وأنها تؤخذ من الأموال، سواء كانت هذه الأموال للمكلفين أو لم تكن للمكلفين، ولما ثبت في الصحيحين أيضا في قصة عمر مع أبي بكر عندما هم أبو بكر بقتال مانعي الزكاة. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الصلاة مثل الزكاة. ثم قال بما نصه، قال: لأن الزكاة حق المال، هكذا قال أبو بكر، ولأن الزكاة حق المال. وهذا صريح جدا في أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالمكلفين. قد يقول قائل: وهل يؤاخذ الصبي إن لم يخرج زكاة ماله؟ نقول: يؤاخذ الولي للصبي، لأن الصبيان والمجانين يجب أن يلي مالهم أحد الولاة أو النظار كما يسمونهم في الفقه، وهذا الولي سواء كان أخا أو كان عما أو كان حاكما أو كان أيا كان من الناس، هو الذي يجب عليه أن يخرج مال هذا الصبي أو المجنون. فإن لم يخرج مال الصبي والمجنون فإن الولي هو الذي يأثم وليس الصبي والمجنون. على كل حال، نص عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأثر على وجوب الزكاة في أموال اليتامى. كلمة نص صعبة شوية، أقول فيه إشارة أحسن، لأن النص ما لا يحتمل التأويل، لهذا نقول فيه إشارة إلى وجوب الزكاة في قول عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. بعض من أسقط وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون قال المقصود بالزكاة في قول عمر هو النفقة على هؤلاء الصبيان أو المجانين، لأن الإنسان ما دام يلي مال اليتيم فإنه ينفق عليه، ينفق عليه في ملبسه، وينفق عليه في أكله، وينفق عليه في دوائه، وينفق عليه في دراسته، إلى غير ذلك من أنواع النفقات. لكن هذا لا يحتمل لا لغة ولا شرعا، لأن ذلك يسمى نفقة ولا يسمى زكاة، وإن سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عندما قال ونفقة الرجل أو إنفاق الرجل على أهله صدقة. نعم تسمى النفقة صدقة لكن لا تسمى زكاة، وإنما ينطلق هذا الاسم على الزكاة الشرعية، وهو المال المخصوص الذي يخرج من أموال الأغنياء عند حولان الحول بعد بلوغ المال النصاب. فالمقصود أن هذا الأثر عن عمر فيه دلالة على وجوب إخراج زكاة الصبي ومنه اليتيم، لأن اليتيم لا يسمى يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، فإن بلغ فلا يسمى يتيما، ولا يسمى اليتيم يتيما إلا إذا مات أبوه لا أمه، فإن ماتت أمه فلا يسمى يتيما ولا يأخذ حكم اليتيم. إذن اليتيم هو من مات أبوه وتركه قبل البلوغ، فإن مات أبوه وكان قد بلغ الحلم فإنه لا يسمى يتيما ولا يأخذ حكم اليتيم. ولهذا نقول ما دام أن عمر قال اتجروا في أموال اليتامى، هذا يدل على أن المقصود باليتامى هم الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، لأن ضابط اليتيم هو من مات أبوه وتركه قبل البلوغ. هذا الأثر عن عمر دعمه الإمام مالك رحمه الله تعالى بالأثر الذي بعده، الذي أسنده عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ومحمد ابن أبي بكر قتل في مصر 38، وكان قد خاض في الفتنة، وبقي القاسم يتيما هو وأخوه في حجر عائشة. والظاهر أن أخ القاسم الذي كان في حجر عائشة مع أخيه هو عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر، وأخوه عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر قتل أيام الحرة في المدينة 63، وقال أهل العلم لم يترك عقبا، يعني لم يترك ولدا بعده، فمات وانقطع خبره بموته. قلت ثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى بأثر عائشة رضي الله عنها من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أنه قال كانت عائشة، وعائشة هي عمته من جهة أبيه، لأن محمد ابن أبي بكر هو أخو عائشة لأبيها وليس لأبيها وأمها، يعني لم يكن شقيقا، أما شقيقها فهو عبد الرحمن ابن أبي بكر. قال كانت عائشة تليني أنا وأخلي، تليني يعني هي كانت ولية أمرهما، ويجوز للمرأة أن تلي مال اليتيم، وهذا من الولاية التي يجوز أن تعطى للنساء بخلاف الولايات الأخرى كولاية الشرطة أو ولاية القضاء أو ولاية الإمارة أو الحكم، فهذا لا يكون إلا للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فكانت عائشة تليني أنا وأخلي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت تخرج من أموالنا الزكاة، هذا صريح لأنها رضي الله عنها كانت تخرج أموال اليتامى للزكاة. ولا يمكن تأويل هذا كتأويل أثر عمر في أن المقصود بالزكاة هي النفقة على هذين اليتيمين، لأنه قال فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فهو صريح في أن المقصود به الزكاة الشرعية التي هي النصاب أو القدر من المال الذي يخرج من مال حال عليه الحول وبلغ النصاب. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب حتى في مال اليتيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحفظ أموالهم، لأن الله جل وعلا رتب على أكل أموال اليتامى إثما عظيما، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم من أفحش المعاصي، وأن آكله يأكل في بطنه نار، وهذا ينبغي أن يتنبه له سائر الناس، بخاصة أن بعض الآباء الذين رزقوا أولادا من امرأة غير المرأة الأولى، بعض الآباء توفات زوجته أو عدد بزوجة أخرى وكانت الزوجة الأولى معها أولاد كبار، ثم لما تزوج الثانية أنجبت له أولادا صغار، ثم توفاه الله تبارك وتعالى، يتسلط كثير من هؤلاء الورثة الكبار على إخوانهم الصغار، وربما أكلوا أموالهم، وهذا من أفحش الإثم وأكبر العدوان على الأموال، بخاصة أن هؤلاء الأولاد ضعاف أو ضعفاء لا يستطيعون القيام بأمورهم، بل الواجب على هؤلاء الأولاد الكبار أن يحفظوا أموال إخوانهم اليتامى ما داموا صغارا. فإن كان المال تجارة تركها الوالد، كأن يترك الوالد صناعة أو يترك تجارة، وكان الذي يليها هم الكبار، لهم أن يأخذوا أجر عملهم، وأما باقي الأموال فهي شركة بينهم وبين إخوانهم. أرجو أن تفهموا هذا جيدا، إنه بعض الناس يجي وقت يقول خوت وأنا اللي خدمت، مات بابا وخلكم صغار، أنا اللي تعبت وأنا اللي كذا وأنا اللي طورت، والمصنع كان فيه كذا ولا فيه كذا، وكان ينتج كذا ولا ينتج كذا، وكان فيه عدد عمال كذا وصار ينتج كذا. أقول كان ينبغي عليك أن تأخذ أجرتك الشهرية بما يقابل جهدك الذي تبذله، إذا كان الجهد تاعك صغير تأخذ الشهرية قسك، إذا كان الجهد تاعك كبير وأنت المسير لهذا المصنع وهذه التجارة فتأخذ أجرتك التي تناسبك على حسب ما هو موجود في دنيا الناس. وأما المال الذي ينتج عن هذه التجارة أو عن هذه المصانع فهي شركة بينك وبين الورثة إناثا وذكورا صغارا وكبارا، فإن أردت أن يكون الناتج إليك فينبغي أن تسارع إلى تقسيم التركة حالا وتأخذ حصتك ثم تتجر فيها بما شئت، اربح ما شئت، ولك أن تخبئ مال اليتيم. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الأصلح لليتيم أن يستثمر ماله، وهذا الذي ذكره أو نص عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إمام مالك رحمه الله قد أحسن جدا عندما صدر هذا الباب بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الذي أمرنا بالاقتداء به في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ذلك أنه خليفة المسلمين، وأن كلامه إن لم يعارض فإنه يكون بمثابة الإجماع إذا لم ينكر على عمر أو يعترضه معترض فإنه يكون بمثابة الإجماع. قلت ولهذا رجح كثير من أهل العلم صيغة التشهد التي صحت عن عمر بن الخطاب لأنه ذكر هذه الصيغة على المنبر، وهي التي اختارها الإمام مالك رحمه الله تعالى، اختارها كثير من أئمة الإسلام، لولا كما ذكرنا فيما سبق لولا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بتلك الكلمات التي هي كلمات التشهد، قصد بها تعليم ابن مسعود. والحق أن صيغة التشهد التي وردت أو صحت عن عمر هي في غاية القوة. قلت لولا ما يعكر عليها من ورود هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمقصود أن كلام عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين والخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصدر حكما فيكون هذا الحكم بمثابة الإجماع إذا لم يرد ما يناقضه. ولا يعلم أن أحدا خالف عمر رضي الله عنه، وإن قيل بأن عبد الله بن مسعود، لكن هذا ورد بأثر غير ثابت فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، أن عبد الله بن مسعود قال أن اليتامى لا تخرج أموالهم وتحسب السنون أو تحسب السنين التي بقي المال وهم يتامى، فإن بلغوا أمروا بأن يخرجوا زكاة تلك السنوات. صورة واحدة، يعني الزكاة واجبة، إلا أن الجمهور قالوا يزكى المال حالا. والأثر الضعيف الوارد عن عبد الله بن مسعود وهو القول الثالث في المسألة أن أموال اليتامى لا تخرج واليتيم صغيرا، فإن بلغ الرشد يحسب المال أو تحسب السنين التي كان المال عند اليتامى. مثلا أب مات وترك ولدا عمره أو مضى من عمره الولد 11 سنة ولم يبلغ الحلم، وترك مالا تجب فيه الزكاة. الولد بعد 3 سنوات في سن 14 بلغ، فعلى قول ابن مسعود يزكي 3 سنوات، إذا بلغ هو الذي يزكي، قالوا لأن العبادة لا تدخلها النيابة. على كل حال هذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أمرنا بالاقتداء به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهو الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي تعلق بها هذا الباب، وهي مسألة التجارة بأموال اليتامى، هل هو جائز أو ليس بجائز. يقول الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ويستحب التجارة بمال اليتيم. قال: ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أورد الإمام مالك بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها لبيان جواز الاتجار في مال اليتامى. وهذا كقول الإمام كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تدرون لماذا؟ قد علل ذلك عمر رضي الله عنه، قال لئلا تأكلها أو لئلا تأكلها الصدقة، هذا أولا، وثانيا لتنمو هذه الأموال فيفضل لهؤلاء اليتامى ما يقيم أو ما يقوم بأحوالهم، ليفضل لهؤلاء اليتامى ما يقوم بأحوالهم، وأيضا ليبقى لهم من هذا المال بعد البلوغ كي ينطلقوا به بإذن الله تبارك وتعالى، وكي لا يتكففوا الناس. هذا الأثر الذي ذكره مالك رحمه الله بلاغا هو شاهد لقول عمر رضي الله عنه، وهو جواز الاتجار في أموال اليتامى، وهو الذي نص على استحبابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. هذا أيضا أورده مالك رحمه الله، وهو من عمل التابعين، أن يحيى بن سعيد الأنصاري اشترى لبني أخيه، وأخوه الميت هو عبد ربه ابن سعيد، فأبناء أخيهما أبناء عبد ربه ابن سعيد. والمقصود من هذا أن يحيى بن سعيد تاجر بذلك المال الذي تركه أخوه لبنيه، واشترى به سلعة وباعها، فزاد كسبهم وزاد رأس مالهم، وهو التركة التي ذكرها أو التي تركها أخو يحيى ابن سعيد. وهذا أيضا فيه دليل على جواز الاتجار بأموال اليتامى. شرط، سيأتينا الشرط إن شاء الله تعالى في فتوى مالك الأخيرة، وهي قول مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم وليس للولي، لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، يعني لليتامى. والمقصود إذا كان واحد ولي قد ولي مال يتيم، ما يقول شراه عندي أنا، راني مخبيه مخبيه عندي، ندور به كي يسحقه أولاد خويا ولا أولاد أختي ولا اللي راه متوكل بالمال تاعهم، كي يسحقه أنا نعطيه لهم، قولوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مال اليتيم بمثابة الوديعة، والوديعة لا يجوز التصرف فيها بأي حال من الأحوال. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس ربما ترك عندهم بعض الناس وديعة، سواء كان مالا أو كانت سيارة، إنسان يجي ويروح يسافر وسيارته ما يحبش يخليها وحدها في الشارع، يجي لك يقولك يا أخي الله يجزي خير، أنت عندك جراج كبير، إذا تكرم علي راني مسافر تخلي لي السيارة تاعي عندك تخبيها لي، حطها عندك قدوم عندك، أنت تحط سيارتك، خاصة لك كانت سيارته مليحة فخمة وتاعك شوية دخن، ها تقول يا ودي أنا أنت متع السيارة هذه جديدة نمشي بها، قولوا لا يجوز أن تستعملها إلا أن يأذن المودع. إذا أذن لك المودع قال لك هذه السيارة خبيها لي، وإذا احتجتها في أي وقت أتصرف ما كانش حارج، هنا يجوز لك. أما إن قال خبئ لي هذه السيارة في هذا الجراج، فلا يجوز لك أن تحركها إلا لمصلحة السيارة. إذا كان الإنسان بطاء تنوضها له باش الباتري ما تموتش، صح ولا لا؟ نوضها برك تخليها الدور شوية وتعود تطفيها وهكذا حتى يأتي صاحبها. بعض الناس إخواني يتساهل في مثل هذه المسألة، بعض الناس يجي أخوه يقول له يا أخي أنا والله راني مبتلى، عندي خويا شوية يده خفيفة في الدار، وعندي المال كل خطرة نلقاه ناقص ونخاف نوصل المشاكل، خبيه لي عندك وقت اللي نحتاج نجي نديه، يخبي عنده 20-30 مليون يخبيها عنده، وعاد الإنسان هذاك تجيه كما يقولوا شغلة به، يقول والله أنا عندي 30 مليون تاع صاحبي نقضي بها الشغل غدوة إن شاء الله ولا غير غدوة نرجعهم. قولوا لا يجوز، حتى ولو اضطررت اضطرارا فإنك تخرج إلى الأجنبي وتستلف منه، ولا يجوز لك أن تأخذ حرفا من ذلك المال إلا أن يعطيك صاحب المال الإذن بالتصرف، في هذه الحالة يجوز لك أن تتصرف. لهذا الآن في القانون تاعنا الوديعة اللي يكتب لك اللي تعطي له مال وتكتب له وديعة يباصي، لأنه لما جابهاش وإذا جيت تطلبها وما أعطاها لكش يدخل للسجن وراه قاعد حتى يجيب الدراهم، كما يقولوا باللغة تاعنا باربات، يريح ثم. أما كي تعطي له دين دير له اعتراف بدين، ها تروح للموثق ودير له اعتراف بدين، يجي يتقابلوا عند القاضي يقول له والله سيد القاضي أنا هذا الإنسان نسبقه على خوتي ونسبقه على والدي في الدعاء، دار فيا الخير وما ننسالوش خيره كاع، هذا الإنسان دير فيا خير كبير كاع ويسالي، وإذا قدرنا ربي نعطي له نكافئه على هذا الشيء، صح ما عنديش شحال تخلص نخلص 2 ملايين، شحال تقدر تعطي له نعطي له 150 في الشهر، يكون سلف له كالستين، استنى انت وكتش تكمل الستين هذا. لهذا أقول يا إخواني الوديعة أمرها خطير في الشريعة وأمرها خطير حتى في القوانين الوضعية. ولهذا كان مال اليتيم يا إخواني حتى لا نخرج بعيدا، مال اليتيم مثل الوديعة، لا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا لمصلحة اليتيم، في هذه الحالة يستحب له أن يستعمل المال لمصلحة اليتيم. طبعا كي يستعمل المال لمصلحة اليتيم يجوز له أن يأخذ أجرة المثل. سن عنده مال تاع يتامى، يا إما هو يستعمل قراض اللي هي المضاربة، حسب هو الأخر عليه المال وهو عليه الخدمة، بصح مع اليتيم وش يدير؟ يدير كأن اليتيم رجل أجنبي وراح ليه وحب يتصالح معه، قال يا ودي أنا خدام نعرف أنت تاجر وربي ميسر لي في التجارة لكن المال ما عنديش، يقول له أعطيني المال، المال من عندك والتعب من عندي، واش يجي ربح؟ يا إما نتقاسموه يا إما يحطوا نسبة بيناتهم 70-30-40-60-50-50، المهم يتصالح، فيعامل اليتيم كما يعامل الأجنبي. واضح؟ إذا ما عاملش اليتيم كمعاملة الأجنبي يعني دار الحظ نفسه، يعني لو أنه هذه العملية دارها مع أجنبي، أجنبي ما راحش يزيد له فوق 50%، صح هو معلم اليتيم يقول أنا ندي 70 مال اليتيم نزيد له 30، واش وراء صغير قاعد ويجيه الدرهم زيادة، قولوا لا تضمن 30 هذيك تردها، لأنه مثل هذه التجارة عند غيرك يكون الربح إما مناصفة أو يكون الربح أكثر لصاحب المال منه للعامل، هذا إذا كان هو الذي يستعمل. إن كان غير قادر على التجارة في مال اليتيم فإنه يتخير من أمناء المسلمين من يتجر لهذا اليتيم بماله قراضا، وكي يتخير له طبعا راح يساومه في النسبة، يعني يقول له نعطيك مال، عندي مال تاع يتامى تاجر لي به، بصح ندي نص نص، يقولوا الاخر لا انا تعب اكثر، يقولوا لا، يعني يعامل مال اليتيم كمعامله ماله سواء بسواء. لهذا قال مالك رحمه الله تعالى لا باس بالتجاره في اموال اليتامى لهم، ماشي ليه، يعني لا بد ان تكون التجاره لمصلحه اليتيم فقط، لا باس بالتجاره في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مامونا، إذا كان الولي مأمونا ويكون قوي ويكون ماشي طماع وما يكونش ضعيف أمام الأموال، لأنه اثنان لا يجوز لهما أن يليا مال اليتيم، الذي هو ضعيف أمام المال لا يستطيع أن يملك نفسه فيأخذ من مال الناس ما يشاء، والمنفق بلا حساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي ذر: يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. أبو ذر يا إخواني صحابي جليل، أبو ذر يحبوه الاشتراكيين، هذو جماعة الاشتراكيين أو اللي نسموهم احنا الشيوعيين اللي عندهم نزعة شيوعية. شوف غير يجيب لك مثال يقول لك أبو ذر الغفاري. تدرون لماذا؟ لأن أبا ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان لا يرى جواز كنز الأموال، يعني ترقد ما لازم يكون عندك حتى دوره في الرصيد، قع لازم تخرجوا نفقة، تخلي غير عشاء تعليلة تاعك والباقي غدوة توكل على ربي. لهذا كان النزاع بينه وبين ولاة عثمان، والمقصود هو معاوية رضي الله عنه في الشام، فاستدعاه عثمان بن عفان رضي الله عنه وناقشه في هذه المسألة، وأن المقصود بالنهي عن كنز الأموال إذا لم تؤد زكاته. فخرج بعد ذلك أبو ذر وانعزل عن الناس في الربضة حتى توفاه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. تدرون لماذا؟ أن أبا ذر كان يرى عدم جواز كنز الأموال، يعني لو يلي مال يتيم المال هذا قاع راح ينفقه في سبيل الله. ولهذا قال الإمام مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا. إذن لابد من اشتراط الأمانة في الولي، وقد يكون الولي مأمونا لكنه يرى مذهبا وهو عدم جواز كنز الأموال، كما كان عليه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو مخالف لجميع الصحابة في هذه المسألة. قال: فلا أرى عليه ضمانا. إذا كان الولي مأمونا وتاجر هو نفسه في مال اليتيم لأجلهم، وكان هو الذي يتولى هذه التجارة، فكسدت تلك التجارة أو خسر، فإنه لا يضمن شيئا، بخلاف لو لم يكن مأمونا أو لم يكن حاذقا بالتجارة، فرأى أن يلي هو مال اليتيم ويتجر فيه وهو لا يحسن شيئا في التجارة فخسر أموال اليتامى أو كسدت التجارة، فإن هذا الولي يضمن ذلك المال، لأن شرط الاتجار بمال اليتامى أن يكون مأمونا وأن يكون قويا في حفظ مال اليتامى. قال: فإذا قال مالك رحمه الله تعالى: إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا. قلت: هذا إذا خسرت أو تلفت هذه التجارة، لأن العامل إذا كان أو الولي إذا كان مأمونا لم يكن قد تعدى على مال اليتيم، وإنما عمل ما وجب عليه أن يعمله وهو السعي في مصلحة اليتيم، والله تعالى أعلم. نعم. زكاة الميراث. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال مالك: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. نعم. قال: وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. هذه مسألة أخرى متعلقة بزكاة الميراث، وكنا قد ذكرنا فيما سبق أن مال الميراث يعتبر فائدة، هو واللقطة والمال المسروق أو المال المجحود، كل ذلك يعتبر فائدة لا يضاف إلى المال الأول، لأن المال الذي يضاف إلى المال هو ما كان في معنى الربح والتجارة. أما المال، مال الوراثة أو مال أو المال المسروق الذي رجع لصاحبه بعد مدة أو المال المجحود، فإنه يعتبر فائدة كما يقول الفقهاء، والفائدة يستأنف أو يستقبل بها صاحبها حولا كاملا جديدا. وهذا الباب الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى تضمن مسألتين اثنتين أيضا. المسألة الأولى: من مات وعليه دين، أو من مات وعليه زكاة، عفوا نحن نتكلم في الزكاة، من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا؟ هذه المسألة الأولى: من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا؟ المسألة الثانية التي تضمنتها هذه الترجمة: من ورث مالا عن أحد متى تجب عليه الزكاة؟ من ورث مالا عن أحد متى تجب عليه الزكاة؟ أما المسألة الأولى فإن الإمام مالك أفتى بأن الرجل إذا هلك، ويقال هذا في أبواب الميراث، ولهذا درج الفقهاء جميعا عندما يتكلمون عن المواريث أو التركات يقولون هلك هالك. وكلمة هلك بمعنى مات جاء ذكرها عن الأنبياء: حتى إذا هلك قلتم. وفي العرف لا تستعمل إلا في من لا تحسن سيرته، يعني الناس اللي رايحين فيها هم يقول لك هلك فلان، أما الناس الصالحين فيقال مات فلان، الصالحون أو من لا بأس بهم يقال مات فلان. وهنا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه الكلمة، وهي كلمة الهلاك، لأنها تعلقت بالتركة. قال مالك رحمه الله: إن الرجل إذا هلك أي مات ولم يؤدي زكاة ماله، قال إني، هذه إشارة إلى أن فتوى خاصة به، قال إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الإمام مالك يوجب هذا بشرط الوصية، يعني إذا أوصى الميت أن تخرج زكاة ماله. يعني في مذهب مالك إذا لم يوصي الميت بإخراج زكاته فليس على الورثة أن يخرجوا زكاة مال مورثهم وجوبا، وإنما يخرجوها من باب الفضل والإحسان وحسن العشرة، أما وجوبا فلا يكون إلا بالوصية. تدرون لأن المال تتعلق به خمسة حقوق، مال أي واحد من الناس تتعلق به خمسة حقوق. حق الأول حق التجهيز وهو المقدم، حق التجهيز وهو المقدم، يعني تجهيز الميت، يعني إذا مات ميت ما يقسموش التاركة، ما يمسوهاش حتى يجهز الميت، يشوفوا النفقة تاع الكفن وتاع اللي غسل. الحمد لله الآن التغسيل صار مجانا، ها زمان بكري يا جماعة كانوا الله يبارك كانوا داخلين منه وخارجين منه، عقد الزواج يدي، تغسيل الميت يدي، كي يقرأ الموت يدي، كما قال هذاك ربح على طول الخط. لهذا ما يحبوش السلفيين، نحاولهم قاع هذا المنح. إذن المال إذا تركه الميت لا يؤخذ منه شيء إلا بعد أن يؤخذ قدر تجهيز الميت، يعني النقل تاعه إذا كان استلزم الأمر أنه يكريه شيء عن النقل للكفن كل شيء. بعد تجهيز الميت ينظر في الديون العينية. شنو هي الديون العينية؟ كأن يكون الميت قد رهن شيئا. ميت قبل ما يموت تسلف على واحد دراهم وقال له نرهن عندك مثلا سيارة، مثلا قال له نرهن دار تاعي. هنا الدار هذه ما يقدرش يدوها الورثة لأنها متعلقة بدين عينا متعين. ديون العينية كأن يكون على الميت شيء معين سلفه من عند واحد، سلف عليه ماكينة آلة أو سلف عليه ساعة، هذا الساعة لا يجوز أن يتصرف فيها الورثة لأنها ديون عينية هي نفسها تعطى لهذا صاحب الدين. بعد ما يخرجوا الديون العينية يلزمهم إخراج الديون المطلقة، يعني الدين المطلق المتعلق بالمال. بعد الديون المطلقة يروحوا للوصية، والوصية لا تتجاوز ثلث المال، يعني إذا كان وصى بأكثر من الثلث الورثة يخرجوا غير الثلث. بعد الوصية يبقى الباقي للورثة. الإمام مالك رحمه الله يرى أن من كانت عليه زكاة ومات أن تؤخذ زكاة أو أن تخرج زكاة مال الميت من الثلث اللي هو ثلث الوصية بشرط أن يوصي بذلك. إذا أوصى بذلك، لأن الوصية واجبة يا إخواني، إذا كان الميت وصى بوصية مش وصية للوارثين، كثير من الآباء يوصي الوارث يقول لهم إذا مت الدار هذه خلوها لأخوكم الصغير، هذه الوصية غير شرعية لأن الأخ الصغير من جملة الورثة، فلا تنفذ هذه الوصية. وما تخافوش ما تلحقكمش دعوة الشر، لأن بعض الناس يعني يخافوا من هذا خوفا كبيرا. طبعا من باب البر إذا كانوا الخاوة لبس عليهم أخوهم صغير ضعيف ما عنده ولا شيء، مليح يمشيوا وصية باباهم ويتنازلوا بحقهم لأخوهم من باب تمام البر. أقول من باب تمام البر، وليس من يعني ليس لا أقول من لم ينفذ هذه الوصية فهو عاقل، من باب تمام البر أنهم يمشيوا الوصية على الأب تاعهم إذا كان أخوهم ضعيف. لكن لا ينبغي أن يجحف الآباء في وصيتهم، كثير من الآباء يعطي من الورثة ما لا يعطي غيرهم، بل إن كثيرا من الآباء ربما أوصى لوارث فوق حقه ويقول لباقي الورثة إن لم تنفذوا هذه الوصية فأنا خصمكم عند الله يوم القيامة. نقول هذه الخصومة لا شيء فيها، غير معتبرة عند الله تعالى، لأن الله تعالى يقيم ميزان العدل، وأن الوصية إذا كانت لوارث فإنها ملغاة إلا أن يتنازل الورثة. إذا تنازلوا الورثة باب التنازل واسع، إذا مثلا ورثة ورثوا مال وبعد شافوا يمدوها لأختكم، أختهم عندهم أختهم مسكينة مرمدة عليها سوا سوا، يعني طايحة مسكينة تماما، يقولوا الخاوة يتفهموا قال يا أخي احنا رانا لاباس علينا وما شاء الله أختنا هذه مسكينة راهي في حالة، أعطوا لها هذا المال هذا تشري دويرة ولا تشوفوا شو تدير تقوم بحالها، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كانت المشاحة، يعني إذا كان كل واحد متمسك بحقه فلا وصية لوارث، حتى لو كانت الوصية لغير وارث وهي جائزة لا يجوز أن يجاوز بها الثلث. ولهذا قال مالك رحمه الله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، سيأتي إن شاء الله تعالى، بشرط أن يوصي بذلك الميت. لأنه إذا وصى تصير الوصية واجبة، ومعناه أن الميت إذا لم يوصي في مذهب الإمام مالك فإن إخراج الورثة لهذه الزكاة من باب الإحسان فقط ومن تمام البر للوالد. هذا مذهب مالك. قال رحمه الله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا. ما معنى تبدى على الوصايا؟ ما معنى تبدى على الوصايا؟ تقدم على الوصايا، يعني يخرجوا الزكاة من أصل المال قبل أن يخرجوا الوصية. قال وتبدى على الوصايا، قال وأراها بمنزلة الدين عليه، طبعا بشرط الوصية، يعني نزل الزكاة التي أوصى بإخراجها الميت نزلها منزلة الدين. وإحنا وش قلنا في الدين؟ أنه يخرج من المال قبل أن توزع التركة. قال وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. في المذهب يا إخواني ما يوصى به عند المالكية شرطه أن يكون مما لم يفرط فيه المورث. يعني المورث إذا كان فرط، كأن بعض المورثين كسبوا أموال ما تزحموني شيء. بعض المورثين كسبوا أموال لكنهم لا يزكون هذه الأموال، ما أدري لعدم اكتراثهم أو لأنهم غير مؤمنين بوجوب الزكاة، وهذا خطير، صاحبه يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. من جحد وجوب الزكاة فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. أما من امتنع من أدائها بخلا فهذا لا يخرج عن الملة إذا أقر بوجوبها. بعض الناس عنده أموال لكنه لا يخرج زكاة ماله، 20 سنة ما خرجش الزكاة، كي يجي يموت يقولهم يا جماعة على بالكم أنا راني رايح، أنا مخلي 20 سنة تاع زكاة، 20 سنة وقال هي التركة كاع، هنا لا تنفذ وصيته ولا تخرج زكاة ماله، والمال ذلك حلال على الورثة. تعلمون القاعدة في الأموال، القاعدة في الأموال أن المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعدى، المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعدى. لو أنني أتعامل بالحرام وطلبت من أخي أن يصنع لي شيئا، يبني لي ولا يخدم لي شيء، ومالي كله حرام، فإذا عمل هذا العامل وأعطيه من هذه الأجرة فهي حلال عليه، للقاعدة أن المال الحرام قاصر على كاسبه لا يتعدى إلى الغير. الآن نجيب المسألة في مسألة التوريث. إذا كان المورث وهو الميت قد كسب أموالا من الحرام فإنها تصير بعد موته حلالا على الورثة، إذن لهم غنمها وعليه غرمها، تفرط فيه مسكين. وهذا يدعونا يا إخواني إلى تطييب المكاسب، لأنه راح تتفر فينا يا إخواني، كل واحد يسعى جاهدا لأن يطيب مكسبه، لأن الذي ينتفع به سيكون غانما والذي يكسبه من حرام سيكون غارما يوم القيامة. الوارث يتمتع والذي جمع المال يعذب، وأي عذاب، مانع الزكاة يمثل له شجاع أقرع كما جاء في الحديث الصحيح، يسكن معاه في قبره يفعل به ما يشاء. الشجاع الأقرع هي الحية ذات القرون، سأل الله السلامة والعافية، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إياكم يا إخواني والكسب الحرام، إياكم والاستهانة بالكسب، دعوا ما يريبكم، ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. إذا دخلك شيء في شك في مال اسأل عنه، فإن قيل اتركه اتركه، لأنك ستكسب هذا المال عليك غرمه ولغيرك غنمه، وهذا من أفحش الغبن، أنك تغبن هذا الغبن العظيم، تجتهد وتتعب وربما تحرم نفسك النوم، تحرم نفسك أشياء كثيرة في هذه الدنيا، ثم يأخذ ذلك المال غيرك وأنت تتعذب به، لا أنت تمتعت به في الدنيا ولا أنت تتخلص من عذاب الله يوم القيامة. أسأل الله أن يطيب مكاسبنا جميعا. فأقول إن مالك رحمه الله نزل الزكاة منزلة الدين، قال فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا، لأننا ذكرنا بأن الدين يسبق الوصية. طبعا مالك رحمه الله يقول هذا بشرط أن يوصي الميت بإخراج الزكاة، فإذا أوصى صار إخراجها واجبا على الورثة، أما إن لم يوصي فلا يكون إخراجها واجبا. خالف الإمام مالك غيره من أهل العلم في أن الزكاة تخرج من ثلث الوصية، وغيره قال تخرج الزكاة من رأس المال، يعني من مال التركة وليس من ثلث الوصية، هذا إذا لم يكن الميت قد فرط، كأن يكون حول الميت في شهر رمضان وهو دائما يؤدي زكاته، ثم دخل شهر رمضان وأخذ يجمع نفسه كي يخرج الزكاة فباغتته المنية، في هذه الحالة يجب على الورثة أن يخرجوا زكاة ميتهم من أصل المال، لأنه بمثابة الدين، ودين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. قال مالك وذلك إذا أوصى بها الميت، قال فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن أي تبرع منهم، فذلك حسن أي تبرع منهم وإحسان، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك وجوبا ولا يأثمون عند الله تبارك وتعالى. ثم قال مالك رحمه الله السنة عندنا، هذا الجزء الأول وهو من مات وعليه زكاة هل يؤخذ من تركته أم لا، قلنا الصحيح أو الراجح أن الزكاة تؤخذ من مال الميت، سواء في قول مالك أن يؤخذ من الثلث بعد الوصية أو يؤخذ من رأس المال وهو الأقوى، إذا لم يكن الميت مفرطا في زكاته، يعني ماشي من المتهاونين خلى الزكاة تاعه ماشي متعود يؤدي الزكاة، فإن مات يقول الورثة نؤدي الزكاة، في هذه الحالة لا تجوز الإنابة عن الميت، لأنه في حياته كان مفرطا فلا ينفعه إخراج الزكاة بعد موته. ولعل مثل هذا، لعل أقول كي لا أتجرأ على الفتوى، لعل من مثل هذا من ترك الحج وهو قادر عليه استخفافا بالحج، ليس لأنه كان يؤمل شيئا، كان مريض أو كان عنده أشياء منعته من الحج ونفسه تائقة إلى الحج، هذا يجوز أن يحج عنه. أما من كان قادرا على الحج وتهاون واستخف به، كما يقولوا شي ناس، بعض الناس يقول نسأل الله العافية قل له حج، يقول لك أنا على نزوج به خير ما علاه، كأن الناس فقراء، وهو فرع جحود هذه الفريضة. لعلكم سمعتم من مثل هذا، كثير من الناس كي تقول له حج دراهم هذون مدهم، والله ما يمد دوره، ما يزوج واحد ما يمد الفقير، وتلقاه من أبخل خلق الله ويقعد هكذاك حتى يموت. هؤلاء أرى والله أعلم، وأسأل الله ألا أكون مخطئا، أن هؤلاء إنما جحدوا هذه الفريضة في نفوسهم، فإذا كان هذا فرع الجحود كما قالوا في الإنسان اللي أكبر ما صلاش، ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أعذر الله إلى رجل بلغه من عمره 60 عاما، اللي الحق 60 سنة ما عندوش العذر عند الله تعالى، أبقى إنسان ما يصليش ما يصليش، جاوا ليه هدوه وساوه، قالوا له يا ودي النار رب العالمين هو يدير لك ويفعل لك. هو يضحك يقول لهم يا اخي ندخل وحدي القبر احد ما يدخل روحه. اقول مثل هؤلاء في الغالب يكونون جاحدين للوجوب، في نفسه راه يشوف بان الصلاه ليست واجبه، وفي نفسه يرى ان الحج ليس واجبا، ومانع الزكاة يرى في نفسه أن الحج أن الزكاة ليست واجبة. في مثل هذا لا تجوز الإنابة. ولهذا قال أو شرط أو اشترط المالكية في الوصية أن تكون من غير مفرط في مسألة الزكاة. قلت قال مالك وذلك إذا أوصى به الميت، قال فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. ثم قال مالك السنة، هذه الآن المسألة الثانية وهي من ورث مالا عن أحد متى تجب عليه الزكاة. قال مالك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة أي أمة حتى يحول، يعني حتى يحول عليه الحول. ما المقصود؟ ما المقصود أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين؟ هذه الأشياء التي ذكرها الإمام مالك كلها فوائد، تعرفوا ما معنى الفائدة؟ الفائدة هو المال الطارئ الذي لم يقصد به التجارة، كلها فوائد. هذه الفوائد التي لم يتعلق أو لم تتعلق الزكاة في عينها، هنا نجيو وش معناتها لم تتعلق الزكاة في عينها؟ احنا ذكرنا بأن الذهب والفضة تتعلق الزكاة بعينها، الثمار والحبوب تتعلق الزكاة بعينها، الماشية والأنعام تتعلق الزكاة بعينها. واحد ورث طنوبيلات، ورث آلات تاع صناعة، هذه لا تتعلق الزكاة بعينها وإنما تتعلق بقيمتها. الآن هذه التي تعلقت الزكاة بقيمتها إن أعدت للتجارة صارت عرضا من عروض التجارة يستقبل بها عاما، إن لم يعدها للتجارة فليس فيها زكاة. أما المال الذي تعلقت الزكاة بعينه فإنه يحسب الحول من يوم قبض التركة، من اليوم اللي قبض التركة يحسب الحول. قبض التركة في شهر الله المحرم فإنه في المحرم القادم إن بقي معه ذلك المال وكان قد بلغ النصاب يجب عليه أن يخرج زكاته. نمد لكم صورة واحدة أخرى، ديتوا تعيا وتنعسوا لأن المسائل بدأت تكثر وبدأت نشوف الوجوه شوية بدأت تعيا. إنسان تعلق بماله الزكاة في شهر رمضان، عنده الحول تاعه في شهر رمضان، مات في شهر شعبان، حال على المال تاعه الحول ولا لم يحل؟ لم يحل الحول، بقى شهر ويحول الحول. احنا قلنا وجوب الزكاة لابد أن يحول الحول كاملا. طبعا ذكرنا فيما سبق أنه يجوز أن يقدم زكاته بعض الناس، وهذا هو المستحب الذي كان يفعله عامة السلف، أنهم كانوا يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. بعض الناس حب يدير الزكاة تعه في رمضان، متى يستطيع أن يحول زكاته؟ يستطيع أن يحول زكاته إذا قدمها. زكاة تاعه في شهر ذي الحجة هو قال لا باش نولي نزكي في رمضان نسبق الزكاة تاعي نديرها في رمضان. إذا زكى في رمضان جاز له بعد ذلك أن يحسب إلى رمضان القادم، لكن إذا كان الزكاة تاعه في المحرم وقال معلش نأخرها حتى رمضان لا يجوز في هذه الحالة، لأن التأخير غير مسموح به، أما التقديم فإنه مسموح به. إذن إذا كان الإنسان مات وكان حوله في شهر رمضان وهو قد مات في شعبان، الآن كم بقي للحول؟ شهر واحد. الوارث ملك المال في شهر شعبان، هل نقول له بقي على هذا المال شهر حتى يحول عليه الحول؟ يعني بعد شهر زكيه؟ نقول لا، زكيه بعد ما يحول الحول، من يوم قبضته زد استقبل بحول آخر، لأن المال انتقل إلى مالك آخر وهو الوارث، فتزكي في شعبان المقبل إن بقي المال عندك. هذا معنى قول مالك السنة عندنا، أي عند أهل المدينة، وهذا هو العمل، هذا هو الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند مالك. إذا قال السنة عندنا يعني عند أهل المدينة، التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى، يعني سواء كان شيء تعلقت الزكاة بعينه أو تعلقت بقيمته، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. ثم قال مالك السنة عندنا، أي عند أهل المدينة دائما، أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة، لا تجب على وارث ورث مالا الزكاة في ذلك المال حتى يحول عليه الحول، وهذا إجماع أهل العلم، وهذا إجماع أهل العلم. أكتفي بهذا، لأن الباب الذي بعده وهو باب الديون فيه مسائل كبيرة جدا، ويحتاجها كل مسلم تعلق بماله الزكاة، نرجئه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.